بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق على منظومة سلم الوصول للحافظ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وقد توقفنا عند الفصل الثاني، وهو الفصل المتعلق ببيان النوع الثاني من التوحيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. هذا التقسيم قد أشرنا إليه في دروس قد مضت، وبينا أن أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد إما إلى ثلاثة أنواع، وهي توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك أيضا يقولون هناك قسمة أخرى وهي قسمة صحيحة، وهي على نوعين: التوحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد في القصد والطلب. وكل ذلك صحيح ولا منافاة بين التقسيمين، إما هذا وإما هذا، فمن جعله ثنائيا فباعتبار ما يجب على المكلف، ومن جعله ثلاثيا فباعتبار متعلقات هذا التوحيد. ولا شك أن هذا التقسيم إنما هو مبني على الاستقراء، يعني أن العلماء استقرأوا النصوص الآيات والأحاديث التي وردت في التوحيد فخرجوا بهذا التقسيم. ودائما التقسيم والاصطلاح إن كان صحيحا فلا مشاحة فيه. وعلى كل حال، ما الذي يريده المؤلف هنا؟ يريد أن يبين حقيقة التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، وكذلك أيضا من أجله فرق الفرقان. فتوحيد الألوهية معروف أنه يتضمن توحيد الربوبية، لأن عبادة الله تكون فرع الإقرار به، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وهذا سيشير إليه المؤلف أيضا في الأبيات القادمة. وعلى كل حال، الذي نريده الآن أن توحيد الألوهية هو الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجله، وهو الذي وقع فيه النزاع والخصام بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي انقسم فيه الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو الذي من أجله أيضا شرع الله الجهاد لإقامة كلمته ولإعلاء كلمته سبحانه. ولهذا المؤلف قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. وإذا نظرنا في القرآن سنجد أن القرآن مملوء من هذا التوحيد. وقد ذكر شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم أنك لو نظرت في القرآن ستجده مملوءا من تحقيق هذا التوحيد ومن الدعوة إليه ومن تعليق النجاة والفلاح والسعادة في الآخرة به. هذا التوحيد مع أهميته إلا أنك سترى أن أهل البدع من أهل الضلال كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والصوفية لا يعتنون به ولا يرفعون به رأسا. فإذا جئت إلى المعتزلة ستجدهم إنما يؤمنون بأن التوحيد هو نفي الصفات. إذا نفيت الصفات عن الله عز وجل كل الصفات فأنت موحد ولا تثبت إلا الأسماء. فعندهم التوحيد هو نفي الصفات ومع ذلك يسمون أنفسهم بالموحدين. وزاد عليهم الجهمية ضلالا فنفوا الصفات مع الأسماء ولم يثبتوا شيئا من ذلك، بل وقالوا بالجبر في القدر. وجاء كذلك الصوفية وهم الذين يقولون إن التوحيد هو وحدة الوجود، بمعنى أن الخالق قد اتحد مع المخلوق أو حل فيه، ويقال لهم أهل الحلول. وإذا نظرنا كذلك في باقي المتكلمين من الأشاعرة والكلابية والماتوريدية سنجد أيضا أنهم من أشد الناس بعدا عن هذا التوحيد، فلا يذكرون في كتبهم ولا يعتنون إلا بتوحيد الربوبية. وإذا جئنا إلى توحيد الألوهية وسألناهم ما معنى توحيد الألوهية عندكم، فيعرفونه بالربوبية ويقولون الألوهية معناها القدرة على الاختراع. فعندهم من أقر بالربوبية فهو موحد، وهذا حتى كفار قريش في الجملة أقروا بتوحيد الربوبية، وسيذكر هذا أيضا المؤلف. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أما أهل السنة والجماعة فكما قرر المؤلف يرون أن التوحيد المطلوب في الأساس والذي من أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب هو توحيد الألوهية، فمن جاء به فقد وحد الله سبحانه وتعالى، وحده في ذاته، في أسمائه، في أفعاله، في ربوبيته وهكذا. لأنه قد مر معنا أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فمن وحد الله في ألوهيته فمن باب أولى أنه وحده في ربوبيته. فالمؤلف رحمه الله يؤكد في هذه الأبيات أنك تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، ثم أشار أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب واتفقت عليه الكلمة من الأنبياء والرسل، عبادة الله وحده لا شريك له. والأدلة في ذلك كثيرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا فيه نهي صريح عن الشرك وأن يعبدوا الله وحده، وحذرهم من أن يتخذوا له ندا أو عدلا في الطاعة لا شريك له. هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، إذن هو الذي يستحق العبادة، فأخلصوا العبادة له. ولهذا ذكرهم بهذه النعم. ما هي النعم؟ خلقكم وجعل لكم الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل لكم من السماء كذلك الماء وأخرج لكم الثمرات وهي رزق فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لهذا ما عصم به الدم والمال هو توحيد الألوهية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالتوحيد الذي يعصم به الدم ويعصم به المال هو توحيد الألوهية. والذي لا يفرق بينهما فإذا سئل عن توحيد الألوهية عرفه بتوحيد الربوبية فهذا من أبطل الباطل. والذي يقول هذا لم يعرف أصل الإسلام. لا بد أن نعلم أن توحيد الألوهية هو دين الله الذي جاءت به الرسل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فأمرنا الله بالعبادة. أما المشركون ففي الجملة يقرون بأن الله تعالى خلق السماوات خلق الأرض، وهم يعبدون الأصنام ويزعمون أن لله شريكا في العبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني تسألهم: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلقكم؟ يقولون الله. وإذا قيل لهم أيضا: من نزل المطر؟ يقولون الله. ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون بالله وحده لا شريك له. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بتوحيد الربوبية في الجملة يقرون به، وهم مشركون بتوحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلا بد أن طالب العلم يعتني بهذا الأمر فيميز هذه الحقائق، ويعرف أن النصوص من الكتاب والسنة دلت على أن حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، ومعناه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فيعبد الله وحده لا شريك له، ثم يتبرأ من كل معبود سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا أيضا ما من نبي جاء إلى قومه إلا وهو يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله يقول في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل أمر جميع الناس أن يعبدوه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كذلك في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. النبي عليه الصلاة والسلام خصومته مع قريش كانت في توحيد الألوهية، لم تكن في توحيد الربوبية، لأن كفار قريش أقروا في الجملة بتوحيد الربوبية، وما أنكر توحيد الربوبية في الجملة إلا فرعون هو الذي أنكره وزعم أنه الرب، وكذلك النمرود كما جاء وناظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أعني كفار قريش مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، ولا عصم دماءهم ولا عصم أموالهم، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله عليه مكة واستحل دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو معنى لا إله إلا الله. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومع ذلك اتخذوا أولياء من دونه، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله كانوا يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ هذا كله يدل على أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية. لهذا كانوا يقولون للنبي والرسول إذا جاءهم: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ لماذا يقولون للأنبياء أجئتنا لنعبد الله وحده؟ لأن النبي يأتي ويدعوهم لذلك، يدعوهم إلى التوحيد والعبادة، فيقولون هذا، فهم يعبدون أكثر من آلهة. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أمره بذلك، قال أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم، ثم ذكر الصلاة وذكر الزكاة وبين له الشرائع، وفي رواية ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية ادعوهم إلى عبادة الله عز وجل. والأدلة في ذلك كثيرة. لما قال لمعاد يا معاد أتدري ما حق الله على العباد؟ ماذا قال له معاد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد. والمؤلف رحمه الله أكد ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل هؤلاء قاتلهم من أجل هذا التوحيد، فقال المؤلف وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، يعني هكذا الجهاد قائم إلى قيام الساعة، الجهاد قائم إلى قيام الساعة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، أن الجهاد أمر النبي عليه الصلاة والسلام به يقاتل أهل الشرك، والأدلة كثيرة. فينبغي كذلك لمن تولى أمر المسلمين أن يقاتل المشركين متى ما كان عنده القدرة على ذلك واستطاع أن يقاتلهم. لهذا الله يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذا دليل على ماذا؟ على أن الفرض على المسلمين أن يقاتلوا الأقرب، فالأقرب من بلاد الكفار. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بمن؟ ابتدأ بقومه فحاربهم عندما رفضوا التوحيد، ثم انتقل إلى غزو سائر العرب، ثم انتقل إلى الشام، وهكذا أصحابه والخلفاء الراشدون غزوا كذلك بعد الشام العراق، ففتح الله عليهم البلاد والعباد وتوسعت رقعة الإسلام، لأنهم كانوا يريدون من هذا الجهاد أن يرفعوا كلمة الله، لأن كلمة الله هي العليا. وكم من النصوص التي تؤكد ذلك وتدل عليه. ولهذا جاء أيضا وأجمع عليه العلماء كذلك أن القتال يكون لجميع الكفار، كل من يحارب المسلمين ولا يؤمن بالله عز وجل إما أن يسلم ويدخل في دين الله، وإما أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، كما قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما معنى حتى لا تكون فتنة؟ يعني حتى لا يصل، حتى لا يقع الشرك. فالجهاد هو من أجل إعلاء كلمة التوحيد ولا ينتشر الشرك، فأصل القتال المشروع هو الجهاد. وما هو مقصود الجهاد؟ أن يكون الدين كله لله كما في هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني أن تكون كلمة الله هي العليا. فمن امتنع عن ذلك نأمره بالإيمان، فإن أبى نقول له ادفع الجزية عن يد وأنت صاغر، فإن أبى بعد ذلك يقاتل، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالقتال، وهكذا الصحابة أيضا يلتزمون بهذه الأوامر، فإذا لم يسلموا ولم يدخلوا في دين الله يقال لهم ادفعوا الجزية. قال الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء هم المحاربون الذين يحاربون الله ورسوله، يمتنعون عن الدخول في دين الله وامتنعوا من التوحيد، فيجب قتالهم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا ما قرره المؤلف، قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، يعني كانوا على هذا التوحيد، وكانوا أيضا ممن رفعوا راية الجهاد وقاتلوا في سبيل الله. على كل حال، بعد ذلك أكد المؤلف قوله رحمه الله، فماذا قال؟ قال رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يعني تريد أن تحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد أن تفرده بالتعبد في جميع أنواع العبادات. وكيف أعرف أنواع العبادات؟ بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا تصح إلا بالمتابعة، وهي شهادة أن محمد رسول الله، وهذا الذي عليه أهل السنة جميعا. ماذا يقولون؟ يقولون إن أول واجب على العباد الشهادتان، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الباطل وأهل البدع وأهل الضلال من الأشاعرة والمعتزلة وإلى غيرهم ممن هم يقال لهم أهل الكلام. ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون أول واجب على العباد أن تنظر، انظر في السماوات، انظر في الأرض، انظر في الأنهار والأشجار، ثم تستدل على وجود الله عز وجل. وهذا من أبطل الباطل، ويخالف النصوص الكثيرة المتواترة التي بيّنت أن أول واجب على العباد وأول ما يؤمر به العباد الشهادتان. والأدلة كثيرة، وقد ذكرنا شيئا من ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا ما هو الأصل في بني آدم؟ التوحيد، وخلقنا الله على الفطرة، لكن جاءت الشياطين واجتالت هؤلاء وغيرت الفطر، فظهر الشرك في زمن نوح، فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا. فلا بد أن نعرف أيضا في المقابل ما هو الشرك حتى نبتعد عنه. فمن أراد أن يوحد الله عز وجل يلزمه أن يعرف التوحيد وأن يعرف ضد التوحيد وهو الشرك. لماذا؟ لأن هذا هو معنى الكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل هي هذه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤلف أكد ذلك بأن من أتى بهذه الكلمة معتقدا لمعناها، عاملا بمقتضاها في قوله في فعله، مات على الإيمان ويبعث يوم القيامة، وهو ممن يكرمه الله عز وجل بالجنة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وقد يقول قائل: ما الذي يقصده المؤلف عندما يقول في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا؟ يعني يقصد بذلك أن العبد يوحد الله عز وجل ويفرده بالعبادة كما أمره الله، ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتعد عن الشرك. الشرك خطير وقبيح، وهو من أسباب دخول النار والتخليد في النار أبد الآبدين. فإذا عرفت الشرك وعرفت أنواعه ستبتعد عن الشر، وستحمي التوحيد، وتعرف الوسائل والطرق التي توصلك إلى الشرك فتحذرها وتبتعد عنها. لهذا المشركون لما يدخلهم الله في النار يعترفون بقبح الشرك وبخطره، لكن لا ينفعهم الندم في ذلك الوقت: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد بيّن الله أن أعظم الظلم هو الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. فهل يعقل أن الرجل إذا أراد أن يدخل الجنة فيكون مؤمنا معتقدا عارفا معنى التوحيد يعمل بذلك ويقول، هل يكون جاهلا بالشرك ويكون بعيدا عن معرفة الشرك وعن حقيقة الشرك وعن أنواع الشرك وعن قبحه وخطره؟ ولهذا قال الله وهو يبين خطر الشرك: وأنه يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مع أن المؤلف سيتكلم بعد ذلك عن الشرك وسيبين حقيقته وطرقه وأنواعه وقبح الشرك وخطره، لكن من أراد أن يقول هذه الكلمة معتقدا لمعناها وعاملا بمقتضاها لا بد أن يحذر من الشرك ويعرف حقيقة الشرك وأنواع الشرك ومظاهر الشرك، ويعرف ما هو أصل الشرك وما هي أسباب الشرك وكيف ظهر الشرك، ويعرف كذلك الشرك الأكبر والأصغر. هذه لا بد أن يعرفها طالب العلم، بل يجب على كل مسلم أن يحذر الشرك. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر أنه يأتي يوم القيامة وهو ناج آمن، ولا شك أنه يقصد بذلك الإيمان الذي هو إيمان الكامل، لأن هذا الرجل عمل بهذه الكلمة واعتقدها، وكذلك كان عاملا قائلا مؤمنا، فهذا لا شك ولا ريب أن الله سيكرمه يوم القيامة وسيكون من الآمنين. لكن ليس معنى ذلك أن الرجل لو قصر أو أذنب أو عمل بعض الكبائر أنه لن يدخل الجنة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة ظاهر في ذلك ومعروف، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة ويقولون إن الرجل قد يأتي يوم القيامة وعليه ذنوب وارتكب كبائر فيكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن المؤلف يقصد بهذين البيتين المؤمن الذي جاء بالإيمان المطلق، الذي جاء بالأعمال الصالحة وجاء بكمال الإيمان عملا وعلما واعتقادا ومات على ذلك، فلا شك أنه سيكون ناج يوم القيامة، لأن الله قد وعد من آمن وعمل صالحا أن يكرمه يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكثير من الآيات في كتاب الله تبين جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا الذي قصده المؤلف، أن من سيأتي يوم القيامة آمنا هو الذي أتى بهذه الكلمة معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها في قوله في فعله ومات على ذلك. الله يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات. وهكذا أيضا الله أخبر أنهم أصحاب الجنة وأنهم فيها خالدون. وفي بعض الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الذي أراده المؤلف عندما قال يبعث يوم الحشر ناج آمنا، ولا شك أن هذا باتفاق أهل السنة والجماعة أنه يأتي يوم القيامة في أمان وتبشره الملائكة قبل ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. بعد ذلك انتقل رحمه الله وبين أيضا وأكد حقيقة التوحيد وأشار إلى توحيد الربوبية من جهة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني معنى هذه الكلمة المعنى اليقيني الذي لا شك فيه أن تعبد الله وحده لا شريك له الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك، فلا شريك له ولا نظير. هذا هو معنى هذين أو هذه الأبيات. وأهل السنة والجماعة يقولون إن النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قررت هذا التوحيد بأحسن تقرير وأتت بأقوى الحجج في دفع كل شبهة. فمثلا في كتاب الله الله بيّن سبحانه وتعالى أنه ألزم المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية. ألم نذكر آنفا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية؟ فالله ألزمهم يأتي بالأدلة فيقرون ويعترفون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فيأتي سبحانه فيلزمهم بذلك أن يقروا بتوحيد الألوهية الذي هم ينكرونه. كذلك أيضا أقام عليهم الحجة وبين أن آلهتهم التي يعبدونها من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار لا قيمة لها ولا تستحق العبادة ولا تنطق ولا تتكلم ولا تشفع ولا تنفع، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالله أقام عليهم الحجج بذلك، أن هذه الآلهة المزعومة لا قيمة لها، لا تحرك ساكنا. وكذلك أيضا الله عز وجل في القرآن يبين أنكم يا أيها المشركون مع شرككم وعبادتكم لغير الله، إلا أنكم في قرارة أنفسكم تقرون بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنهم إذا ركبوا الفلك يدعون الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهكذا الآيات الكثيرة في كتاب الله تبين حال هؤلاء، وأنهم عند الشدة يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. لهذا قال الله في آية أخرى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. إذن هذا دليل على أن الله يذكرهم أن في نفوسكم في حقيقتها تعرفون هذا التوحيد وتلجؤون إلى الله عند الشدة، ومع ذلك تصرون عند الرخاء على عبادة غير الله، لا حجة لكم ولا برهان في هذا الشرك. وزد إلى ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما حصل للأمم السابقة، فكل نبي من الأنبياء يأتي إلا وهو يدعو إلى هذا التوحيد ويجد الصد من هؤلاء المشركين، بل لا يكتفون بذلك، تجدهم يتواصون كأنهم تواصوا على أن الأنبياء مجانين أو أنهم سحرة، كما قال الله في القرآن: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذه كلها كالأدلة تقرر توحيد الألوهية بأحسن تقرير. ومن هذه الأدلة أيضا ما ذكره المؤلف عندما قال رحمه الله: أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. يعني العلم بأن الله هو المنفرد بالخلق، هو المنفرد بالتدبير، العلم بأن الله عز وجل وهب لنا النعم ظاهرة وباطنة، لكن الإنسان كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد مر معنا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه نعمة، والسماء بناء، وهذه نعمة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فانظروا إلى هذه النعم الظاهرة، وكذلك هناك من النعم الباطنة التي لا نستطيع أن نحصيها، قد نعد هذه النعم لكن هذا العد لا يحصى. وكذلك أيضا في قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هذه الآيات ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الله هو الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه هو الخالق الرازق، يطعم ولا يطعم، ولهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. تقرير عظيم يقرر هؤلاء حتى يعبدوه. لهذا قال هنا في الآيات نفسها قل أغير الله أتخذ وليا، تقرير للتوحيد. يعني كيف أتخذ وليا غير الله؟ كيف أعبد غير الله؟ كيف أطيع غير الله؟ وهو الذي رزقني، وهو الذي خلقني، وهو الذي يدبر أمري، وهو المنفرد بالخلق والتدبير، هو المنفرد بهذه النعم الظاهرة والباطنة. وكم من الآيات الكثيرة التي تقرر هذا الأمر. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الخالق، هو الوكيل، يعني يحفظك ويرزقك ويصرف أمرك. خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، وكل شيء له مخلوق مربوب. وقد أشرت أنهم يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يؤمنون بتوحيد الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ما معنى أفلا تتقون؟ يعني ألا تخافون عقاب الله؟ ألا تخافون النار أنكم تشركون، مع أنكم تقرون بأن الله هو الذي خلقكم ورزقكم، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويدبر الأمر، فكيف تعبدون من لا يستحق العبادة؟ فكيف تعبدون من لا يرزقكم من هذه الأصنام والأوثان؟ كيف تعبدون صنما لا ينطق ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ إذن هذه بعض الآيات، والآيات كثيرة جدا في هذه التقريرات العظيمة لهذا التوحيد العظيم. وقد أشرت أن الله عز وجل بيّن سفه هذه الآلهة، لا تملك ضرا ولا نفعا، كما قال الله في القرآن واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هل يعقل أن نعبد من هذا حاله؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا يملك موتا ولا حياة. هذه صفة الأصنام التي يعبدونها. أما الله عز وجل هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ لا يفعلون هذا ولا يستطيعون، هم مخلوقون، كما قال الله إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ولولا الإطالة في الحقيقة وإلا لذكرنا الآيات الكثيرة التي تقرر هذا الأصل. ولهذا يوم القيامة عندما يأتون يكفر بعضهم ببعض، ويتسلط بعضهم على بعض، ويشتكي الضعفاء من المستكبرين، ويلعن المستكبرون الضعفاء، وكلهم يندمون أشد الندم وأسر الندامة لما رأوا العذاب، لكن لا ينفعهم ذلك، وهذا يؤكد أنهم كانوا على باطل، فيلعن بعضهم بعضا. لهذا قال الله في القرآن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وجاءت الآيات كذلك التي تبين أنهم في النار، يلعن بعضهم بعضا. وأما ما يتعلق بأوقات الشدة فقد أشرنا إلى الآيات الكثيرة التي تبين أنهم لو وقعوا في الشدة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أنهم في قلوبهم وفي نفوسهم يعلمون أن الله هو الذي يستحق العبادة، لكنهم يستكبرون أن يقولوا هذه الكلمة، يستكبرون أن يتبعوا الرسل، فلا حجة لهم ولا برهان. لهذا تجدهم يسبون ويلعنون ويتهمون الأنبياء بالسحر والجنون والكذب وأن هذه أساطير الأولين، كل هذه حجة الضعيف لأنه لا حجة لهم ولا برهان، فيلجأون إلى هذه الاتهامات وإلى هذا الكذب على الأنبياء والرسل. كذلك أيضا مما ذكره العلماء أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بيّن أن الحكم له وحده لا شريك له، فهو الذي يملك الأمر كله. ولهذا إذا مرض أحدهم لا يستطيع أن يشفي نفسه، إذا مات أحدهم لا يستطيع أن يعود إلى الحياة، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يوحدونه توحيد الألوهية كما أراد منهم وكما أمرهم، ولا يخلصون العبادة له، ولا يخلصون الدعاء له وحده، مع أن الله أمرهم بذلك. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وكل الأعمال التي عملوها لا تنفعهم، هم لهم أعمال في الدنيا من صلة الرحم أو من الصدقة هنا وهنا أو من الإحسان إلى الناس كل هذه يجعلها الله هباء منثورا لا قيمة له، لأن الشرك يحبط الأعمال كلها. أما عباده الموحدون ينصرهم ويؤيدهم وتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. على كل حال هذا كلام مختصر فيما يتعلق بقول المؤلف عليه رحمة الله، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ثم قال وهو يختم هذا الفصل، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ختم هذا الفصل بذكر الشروط، والمقصود بالشروط هنا شروط لا إله إلا الله. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في هذا الباب؟ يقولون هذا التلفظ بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ليس المراد منك أن تنطق بهذه الكلمة فقط، كلمة مجردة لا تعرف معناها ولا تعرف حقيقتها، بل يجب عليك إذا أردت أن تنتفع بهذه الكلمة العظيمة أن تعرف شروطها وتعمل بهذه الشروط. والمؤلف ذكر هذه الشروط في هذين البيتين: العلم واليقين والقبول. فأول الشروط العلم. ما معنى العلم؟ أي العلم بمعنى هذه الكلمة. هذه الكلمة لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، فإذا قلت لا إله يعني أنك تنفي استحقاق غير الله للعبادة، لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله، فعندما تقول إلا الله أثبتت العبادة لله وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا أمر، فاعلم، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم. قالوا إذن من شروط دخول الجنة العلم بهذه الكلمة، وتبقى على ذلك حتى يأتيك الموت، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وليس المقصود بالعلم هنا أنك فقط تقول هذه الكلمة بلسانك، من هذا العلم أن تعمل بهذه الكلمة، تعلم ما الذي يجب عليك وتعمل به، هذا هو المراد. الشرط الثاني اليقين، قال العلماء وهو من صفة العلم. ما المقصود به؟ أي أن تستيقن بمدلول هذه الكلمة فيكون في قلبك، فيكون في قلبك اليقين الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب. ولهذا قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما معنى الريبة الذي هي ضد اليقين؟ ضد اليقين. فهذه الآيات تشترط اليقين وتحذرك من ضده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال له يا أبا هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. وهكذا أيضا في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وبعد ذلك القبول، العلم واليقين والقبول، هذا هو الشرط الثالث. ما هو؟ أن تقبل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، فتكون ممن يقبلها ظاهرا وباطنا. لأنك إذا رديت، إذا رددت ما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنت لم تقبل ولم تحقق هذا الشرط. ولهذا قال الله عز وجل في هؤلاء الذين ردوا التوحيد، قال الله في القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا الله رد عليهم ورد ما يزعمونه من الباطل فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين، لأنهم قالوا هذا شاعر مجنون، فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وأخبر الله في السورة نفسها أنه سيعذبهم يوم القيامة على هذا، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما أهل التوحيد فقد استثناهم إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. قال بعد ذلك والانقياد، والانقياد فدر ما أقول. الشرط الرابع ما هو؟ الانقياد، تنقاد لهذه الكلمة، لأن ضد الانقياد هو الترك، فتنقاد ظاهرا وباطنا. لهذا قال الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فلا بد أن تنقاد فتكون عبدا لله، تتذلل فتعمل هذه العبادة محبة وطاعة لله جل في علاه. فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني التوحيد. ثم قال والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق هذا هو الشرط الخامس، أن تكون صادقا. فإذا تكلمت لا تتكلم إلا بالصدق، وإذا عملت لا تعمل إلا الصدق، لأن مطابقة القول للحق في نفس الأمر هذا هو الصدق، مطابقة القول ومطابقة الفعل. لا يجوز لك أن تقول شيئا لا تعتقده إلا في حالات الإكراه. لهذا الكذب من صفات أهل النفاق، والمؤمن لا يكذب. فإذا كنت تتكلم بكلمة التوحيد فليكن هذا القول مطابقا لما في قلبك. الله يقول عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم يقولون قولا لا يعتقدونه. فلا بد من الصدق في قولك وفي اعتقادك وفي عملك، فاحذر من الكذب وإلا لكنت من أهل النفاق، والنفاق منه الأكبر ومنه الأصغر. قال والإخلاص، وهذا هو الشرط السادس قبل الأخير. والإخلاص هو الذي تكلمنا عنه آنفا، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا تريد إلا وجه الله، فتصفي عملك من الشرك ومن شوائبه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. والمؤلف ذكر الصدق وذكر معه الإخلاص. لماذا ذكر الصدق مع الإخلاص في موضع واحد؟ لأن الصدق والإخلاص في الحقيقة متلازمان، لا ينفك هذا عن هذا. فإذا وجدت الرجل مخلصا فاعلم أنه صادق، وهكذا كل صادق لا بد أن يكون مخلصا. أما الشرط الأخير فهو المحبة، والذي ختم به المؤلف رحمه الله. وهذا الشرط، شرط المحبة، المقصود أنك تحب ما يحبه الله ورسوله، وأنك إذا تقربت إلى الله تعبد الله عن محبة، فلا تكون العبادة إلا عن محبة. والدليل على ذلك أنك تحب الله وتحب رسوله عليه الصلاة والسلام أنك تقدم ما يحبه الله ورسوله، وأنك تخالف هواك وتبغض ما يبغضه الله ورسوله ولو كان قلبك يميل إليه. لهذا الله يقول في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكم من الآيات التي تدل على ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بهذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد وهو الفصل الثالث، فنكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.